بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. أو التي تريد الوسطى أو التي تريد هذا ما يعطينا من ذلك الوقت أن بقية الأصابع لا تدخل تحت النهي، فمعنى ذلك أن الذي يتعود الخاتم مخير أن يضع لكي إصبع من أصابع أخرى مع الوسطى التي تليها وهي السبابة. والنهي جاء مصبا على الوسطى أو السبابة التي تليها، وأعني أن أو هو شك من الواو وليس معنى الواو العاطفة التي تشمل في الحكم الإصبعين كلتيهما معا، إما الوسطى وإما التي تليها وهي السبابة. فبعض الشراح شرحوا على أن النهي يشمل الوسطى والسبابة، وظنا أن أو هنا بمعنى الواو، فأنا لو كان الحديث الوسطى والسبابة، لكن الحقيقة بعد أن تتبعنا طرق الحديث تبين لنا أن أو هذه شك من أحد الرواة، بمعنى أن النهي كان مصدًا إما على السبابة إما على الوسطى وإما على السبابة، إلا أن الراوي تردد، فلكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي فللناهي العملي لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الإصبعين. فهذا هو كان مجال الكلام آخر أحببنا أن نسمعكم إياه. هذا الحديث من هيك بن قريش ما روي إلا هو، فأثبت العلماء من هذا الحديث صحة الرجل وهو من غير، ولم يروى الحديث إلا من طريق محمد بن أزهر. هذا لا يمكن الكثير من هذا، فما يعني لا تثبت صحة الثبوت إلا إذا جاء من طريق ثانية. لا إذا جاء في الغروات وكمان في الشرايع في كذا ممكن كان. يعني تقضي العدة دار يا أهلها سواء مرة فيها سواء كانت طلب منها أو طلاق من دولها. لا ما في منها طلب أو طلب، هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يمزك رأيها. بالنسبة فرض الكفايه وفرض العين على فرض الاذان على الاذان على المنفرد، فرض الكفايه وفرض نعم العين نعم. الامام احمد يبدو ابن حزم يبدو انه بيقولوا على الكفايه والثلاثه سنه الاحناف الشافعيه والمالكيه، حضرتك بتقول انه فرض العين او يعني اجتمع عليه الامر. انت ذكرت مسالتين بالنسبة للفرد المنفرد إيه؟ وبالنسبة للجماعة فقط. الآن أنت تتكلم عن من؟ المنفرد. إيه؟ أحكي له عن إيش فرد معنا؟ ابن حزم قال لا يلزم المنفرد. إيه؟ وما وجدت الجماعة اللي دخلتهم وعرفت منهم. نعم الجماعة اللي دخلتهم وعرفت منهم. أنا ما أنا عن نفسي ما أذكر إن أحدا قال أنه يلزم المنفرد. أنت دخلت يقول الآن يا أخي لا يقول فرد كفاية على الجماعة أحمد. كل الحديث محيناه الآن سألني سؤال جديد من سلامة الله. ما الدليل على الزام المنفرد بالأذان؟ أوه هذه رجعة قوية رجعتنا فيني. الدليل هو قول عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فتوضا كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن. هذا هو الدليل. لعل في هذا ما يليق على التفصيل. عند إماما قبلكم. نعم إماما قبلكم قال فيه. أما هذا فلا ينفعه. إيش يعني أنا فهمت من سؤالك. نعم. هل لكم ثلاثة أشرح أشرح. أشرح الذي في نفسه. من قرأ بذلك؟ عرفت الجواب. وسبقك تبيعك يا شيخ. لا يعدوني الآن. كل شيء. نعم. فرزقناه رزقا ما أخذ شيئا من المال فهو غنوة. وفي أبي داود أخذ وفي أبي داود الآن مرتبته هذا خاص ما يتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته. كيف حضرتك تخرج حديث الكليتين؟ بالنسبة لتقصي الحديث يعني حضرتك طبعا خرج الحديث أي حديث كان لا يجوز أن يستنبط الفقه منه إلا مع التوجه والنظر من الأحاديث الأخرى المتعلقة بالباب. من الأحاديث المعروفة حديث غير مضاع الماء طهور لا يلمس جسمه شيء. لذلك لا بد من النظر في كل من الحديثين معا. لا يجوز النظر في حديث الكلتين لوحده ولا في حديث البئر لوحده وإنما إليهما معا. فإذا كان الأمر كذلك حديث الكلتين واضح الدلالة من حيث المعنى وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله بخلاف حديث البئر فهو يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. الماء طهور لا ينجسه شيء. ما معنى لا ينجسه شيء؟ توضيحه في رواية أخرى لا تصح من حيث إسنادها لكن الإجماع على العمل بها وهي التي تقول ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وحينئذ فقول عليه السلام الماء طهور يعني ما بقي على طهوريته وعلى إطلاقه إذا رأيته قلت عنه ماء. إذا كان هذا هو معنى الحديث وهو كذلك يقينا حينئذ نعود لننظر في حديث الكلتين. إذا كان الماء الكلتين لم يحمل الخبر إذا كان إذا كان الماء الكلتين لم يحمل الخبر هل هو على إطلاقه؟ بمعنى وعاء فيه متسع لأكثر من كلتين، نقول يتسع لأربع كلت من الماء، فيه بعد يمكن عشر تنكات أو ما يشبه ذلك، دراسة بعيد يعني. نعم يمكن من الله العملية الحقيقة أنا ما يهمني الحقيقة، لكن هكذا أمامي القصد. هذا الوعاء الذي يتسع لأربع قلل من الماء فيه قلتان من الماء. الحديث يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. شرع ما نسبة الخبث الذي إذا وقع في هذا الماء البالي قلتين يظل طاهرا ويحمل الخبث، أي لا يغلب عليه الخبث؟ وكما أقول في كثير من المناسبات، خلينا نضربها على التعبير السوري علاوي، هذا الوعاء يتسع لأربع قلل، في قلتين من الماء النقي الطاهر، وقع فيه قلتان بول، هل يقال لا يحمل الخبث أو لم يحمل الخبث؟ ما أظن أحد يقول بظاهر هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، هذا واضح. انزل الآن من فوق لتحت، فننزل ونقول بدل قلتين بول كله، بدل كل نصف كله، وهكذا. إذن ما هي نسبة النجاسة التي إذا وقعت في القلتين لم تنجسه عملا بهذا الحديث؟ أما أن يقال مطلق نجاسة فهذا لا أحد يقول به. إذا ما هو المقدار من النجاسة التي إذا وقعت في الماء غير القلتين تنجس؟ طبعا أيضا لا يمكن أن يقال أن النسبة ثابتة سواء حددناها بقليل أو بكثير من النجاسة، لأن أنواع النجاسات يختلف تأثيرها. مثلا إذا وقع فيه بول مثلا فسوف لا يؤثر، إذا وقع فيه قليل من البول سوف لا يؤثر في تغييره، كما لو وقع فيه دم نجس مثلا، القليل من الدم النجس يغير هذا الماء بسرعة وبنسبة أقل من وقوع البول، نظرا يكون البول يتلاءى من حيث اللون مع الماء. فهنا الإنسان يستطيع أن يتصور احتمالات عديدة جدا وصور متعددة جدا جدا من حيث كثرة النجاسة وقلتها من جهة، ونوعية النجاسة وقلتها من جهة أخرى. فما الحكام؟ حينئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى حديث الله، هو الذي يتحكم في حديث القلتين، فسنقول النجاسة التي وقعت في القلتين ولم تنجسه هي التي أشار إليها الحديث الماء طهور، أي ما بقي ماء القلتين طهورا لم يتغير لمغير من الأنواع الثلاثة، فإذا يبقى طاهرا وإلا تنجس. واضح إلى هنا؟ واضح. نمشي الآن خط منعكس تماما، الماء قلتين لا يحمل الخبث، فهمنا أنه ليس على إطلاقه، واضح؟ أيوه. الماء دون القلتين، الماء دون القلتين وقع فيه قطرة من بول تنجس على حديث القلتين تنجس، لكن على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأن حديث على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأنه أعطانا قاعدة أن الماء الذي وقع فيه نجاسة ما دام أنه لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، وذلك بأن لا يتغير أحد أوصافه ثلاثة، فهو طهور بين الجسوسين. حينئذ يظهر لنا تماما أن حديث البئر كما تسلط على حديث القلتين من حيث البيان والتوضيح أنه ليس على إطلاقه، وكذلك هو يتسلط على حديث القلتين من حيث مفهوم المخالفة له. مفهوم المخالفة أنه إذا كان لم يبلغ القلتين تنجس مهما كانت النجاسة التي وقعت فيه قليلا، لكن حديث الإرضاء ينفي ذلك ويقول ما لم يتغير أحد أوصافه الكلام. فبهذا يتضح أن حديث القلتين لا يصلح من حيث الفقه أن يكون مبدأ وقاعدة، بخلاف حديث البئر فهو المبدأ وهو القاعدة. وما كان كذلك من الأحاديث يسلط أحدنا على الآخر وهو الذي يقيده ويوضحه ويبينه. وأخيرا نقول أن الظاهر أن حديث القلتين خرج جوابا لحادثة معينة لا لقاعدة مضطردة شاملة، ولذلك فليس له حكم ثابت مستقيم إلى يوم القيامة، وإنما هذا الحكم هو لحديث البئر المذكور آنفا. شرحت يعني اسلوبنا، لاني احنا ظننا بتقشيش حضرتك للحديث انه طارق نفس التغيير في الخبر من الشافعيه. هو المشكله لا يلزم من صاحب الحديث العمل به. نعم. اما صحح حديث البخاري ومسلم انما الله من الله. نعم. فان نقول به هو لا يخالف، لانه هذا نشوف. نعم. هل هذا من الحديث هذا يعني معين او جواب على اشكال معين احتمال ام هو احتمال التصديق بين الاثنين؟ نعم يريد هنا. اذا شو الفائده من الحديث؟ نعم الجواب ما سمعته. وليا خير حضرتك صححت حديث ابي هريره هو من صلى على جنازه في المسجد فلا شيء له. حضرتك قلت لي ان حضرتك قلت لي ان الصلاه على الجنازه افضل من الصلاه عليها في المسجد، فايش دليل الافضليه والذي انضج؟ مواظبه الرسول عليه السلام. مواظبه الرسول على الصلاه على الجنازه في المصلى دون المسجد. حتى أنكر ذلك بعض الناس في عهد السيدة عائشة، وقالت ما أسرع ما يمثل الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنيه البيضاء إلا في المسجد. أنت الإمام أبو جعفر يقول بنفس حديث أبو هريرة وحديث صلى الله عليه عائشة ودليل مكان ذلك يستدل بالإنكار الصحابة على عائشة. وعائشة ماذا فعلت؟ فعلت ماذا قالت للصحابة؟ أنكرت عليكم. أيضا نعم أيضا بأي الإنكارين نأخذ؟ بإنكار من أنكر على السيدة أم بإنكار السيدة على من أنكر عليها؟ لماذا؟ لأن الحديث معها أن الذين أنكروا عليها فما أنكروا عليها بحجة سوى أن رسول عليه السلام كان يصلي في المصلى، فصلاة الرسول في المصلى لا ينافي إجازته للصلاة على الجنازة في المسجد. ولكن كل ما في الأمر أن جل الصلوات التي صلىها صلىها في المصلى، وقليل من الصلوات التي صلىها صلىها في المسجد. ولذلك يؤخذ بما واظب عليه كأفضل، ويؤخذ بما لم يواظب عليه لبيان جواز كجائز. ولهذا يكون التوفيق بين فعلي الرسول عليه السلام، الفعل الكثير في المصلى والفعل القليل في المسجد. من اجل ياتي حديث ابي هريره فلا شيء له لبيان ما ذكرت لك انه الاصل ان الصلاه الفريضه ان تصلى في المسجد هو الافضل، الدفع لمثل هذا التوهم لا سيما وقد فعل الرسول عليه السلام أي صلى الجنازة في المسجد قال فلا شيء له يعني كأجر زائد على الصلاة في المصلى. نعم ما فينا شيء يدقون عليه تهديدي. نعم يدقون فليس له فليس عليه معروف هذا أخي رواية ثانية يقول الراجح وهذا فليس له يعني شو الدليل الترجيح ترجيح تطبع الرواية تطبع الرواية الطريقة السلفية يعني كان عليهم شعب دين وقاموا ويرونها ثم تحمي عليهم الطريقة السلفية معروفة وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف ويقال لهؤلاء من سلفكم في هذا سلفهم أنهارهم من الدجالين. أنا قلت لبعض إخواننا أن هؤلاء لا يفهمون الأدلة ولا يفهمونها ما رجعوا إليها وإنما هم على هم ما وجدوا عليه الآباء والأجيال. هم بلا شك من الناحية الفقهية يدعون المذهبية فكل منهم ينتسب إلى مذهب المذاهب الأربعة المطلعة اليوم لكن هذا في الحقيقة اسما وشكلا أما حقيقة وواقعا فلا أحد منهم يتقيد بأحكام الشرعية. لكن لو سألته ما مذهبك سيقول أنا حنفي أو شافعي. هل الذي يقال له هل إمامك الشافعي قال بجواز هذا العمل؟ نحن خططنا نرجع إلى السنة وإلى إيش السلف لكن هؤلاء ما يفقهون هذه الخطة المثلى لكن هم إذا ما أعوزهم الأمر رجعوا الاحتجاج عليه إلى علم وقالوا لنا أنتم خامسين وأنتم وحادين وأنتم كذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا نحن نخاطبهم بلغتهم ونقول لهم من سلفكم في هذه الأعمال التي تأتون بها ثم القضية تحتاج إلى نوع من الاختبار والامتحان العملي. حدثني أن بعضكم رأى من يضع نفسه بالشيش. هذه قضية معروفة منذ مئات السنين عن هؤلاء وأنهم جريئين جدا في أن يطعنوا أنفسهم بأيديهم لكنهم هم في الواقع كما يقال أحدهم يعرف كيف تؤكل الكتف هو يعرف كان يطعن نفسه بنفسه ولذلك تعود القضية إلى تمرين ورياضة ومارسة تطلب عليهم القضية ويطلب منهم أن يطعن من أحدكم مثلا وليس بالشيش وإنما بالموسى الصغير ومن حديث الأخير عليك المطاعم أن هؤلاء يجب أن يجابه بخطة عملية تبين للناس أنهم يدجلون فعلا لأن الحجة العلمية ما تفيدهم ولوالي الإنسان قد وتجوى مع هؤلاء الرقيين ثم جرت لي أيضا حادثة. كان هناك في بلدنا الأصيلة أنظامية كان هناك شيخ نقشبندي كان يأتي بمثل هذه الدعاوى الباطلة من ما يدعونه بأنه ولاية معروفة وأنه يفعل ويفعل والجنة وصل الحال بالشيخ. أبي تحداه رحمه الله وقال له أنا رجل فقير لا أملك إلا هذه الدار ومع ذلك فهي لك إن بقيت في قيد الحياة فيما مكنتني من أن أطعمك بهذه بدل الشيء الكبير اللي هو مثلا أبا السر في هذا معروف أنهم يطعنون من أبدانهم في أماكن يعرفون أنها هي القاتلة. وكذلك وقعت حادثة منذ 10 سنوات في حلب التي هي شمال دمشق. وكان من عادته المسافر إليها في سبيل الدعوة كل شهر أياما. فبعد أن ألقيت الكلمة أو المحاضرة وانخض الناس عادة يتخلف ويتأخر بعض الإخوان المقربين يعني 3-4، لكن بقي أحدهم ما رأيته حتى في الجلسة ما تنبهت له لأنه جلسة عامرة بتقول، لكن لما انصرفوا بقي 3-4 ممن أعرفهم فبرز أمامي بشخص مجهول عندي. ثم لفت نظري شيء ناتي هيك وهو نحيف مش يعني ودي مثلي، ما كونه نحيل بطنه هيك طالع برا. شو هذا يا اخي عن هذه الرحمانيه؟ ولاول مره اسمع بها. قلت له شو يعني الرحمانيه؟ قال يعني الشيش. فهمت حينئذ انه هو الوصوفي. قلت له يعني بدك سجينه لشيشك كرامي؟ قال اي نعم. وسبحان الله يومئذ كنت احمل موسى كموسى والدي صغير له شطلين تعرفوا موسى صغير له طرفين مصر صغير. قلت له الشبي ما تحتاج الى شيش اخراجه مخيف، لكن شو رايك انا اضربك بهذه الموسى بيدي؟ قال الخبيث لا بيدي. فقلت له لا بيدي. وما يسمع الحاضرون إلا هذه كلمة تتكرر منا كلينا، هو يقول بيدي وأنا أقول بيدي بيدي بيدي حتى أزعجته وأمللته. قال شو الفرق؟ فقلت له ما دام ما في فرق فبيدي. رضيت الرجل كل واحد ولفه دار بكلامه. ماذا صاحب البيت؟ قال يا أبو أحمد هات المنقل. بتقولوا انتم من قبل؟ نعم طبعا فهم. نعم هات المنقل. صدق انا شو بده؟ قلت له بدك ترجينا كيف النار ما بيأثر فيه؟ قال ايه نعم. قلت له يا ابو احمد لا جيب منقل جيب بس كبريتي. سبحان الله ما اسرع ظهور الباطل. جاب كبريتي الرجل قال حاطط حتى فيه. هو بعيد شوي عني فقلت لي جاب شو في المقعد قال لا يشفي شعرت كبريتي. قلت له بترجع من الدعاوي الباطله ولا بحرقها مسكين وجه انفرد وجمي وما نطق ولا بكلمه. الله ابدا ما بتكلم. فبدات احرق الجبانه تبعه ثاني والتهبت بعدين حسها عملت لها ايه صارت هيك يعني فجوة. قلت له روح بقى لعند شيخك وارجيهم كلماتنا نحن. الخاص هدول يا جماعة بدهم هكذا لأن القضية قضية تمرين مش قضية فيها أولا كرامة، حتى قد يكون سحر أحيانا لكن هذه مو من الواسع، هذه كلها تمارين. ربنا عز وجل كان ألهم أحد مشايخ الطرق في حلب، ما ندري هو بإخلاص هو بهدف ما ندري شو كان هو، صار صدفي ظاهر أنه تحمله الملائكة خفيف تحمله الملائكة لأن يلقي الطبل اللي بدقوا عليه مشان يجمعوا الناس، والحقيقة بدهم يجمعوا الشياطين اللي بيطعينهم فبيقع بيرموا الطبل على الأرض ثم يقفوا على الطبل فلا يندعج ولا ينفخت القبر لأنه تحمله الملائكة. هكذا يؤمنون الناس. يقول هذا رجل ولا أزال أحفظ اسمه حسن، ويقول الرؤوس يعني من بلادنا هي حسن الرؤوس شيخ طريقة ظاهر أنه سلفي. قال إجا مرة شيخ طريقة شاب لحلب وصار يجمع الناس في الساحات في حلب ويعملوا ايش ذكر حفلة ذكر على طريقة الحفلة تستدعب انه يرمي الطبل ويقف عليه ويشوفوا الناس في فنه ايه ما هوى به الطبل اراد هذا لكن ربنا خذاه ما كاد يقف الا اندعج الطبل وهبط فهذا موجود وفي إبان مشيخته قال روح انت لسه ما وصلت هي قلب الطبل على الوجه الثاني ووقف وصفعوا للناس يعني هذا ابن طريق ابن شيخ وهذا قال لي شو الحيلة في هذا قال لي ما فيها شيء إلا نوع من التمرين هذا الشيخ الصغير مش متمرن بعد قال الحيلة في ذلك انه اللي بده يعمل عملية بحط الكعب تبع الخدم بحط على حرف ايش الاطار تبع الطبل وبقي الخدم صورة على جلد وبذلك لا يصير شيء هذا رجل باعتباره مش متمرن اجا تقل تبع الخدم على جلد وهكذا حكى لنا اشياء كثيرة وكثيرة جدا كلها تدور حول ايش امور عادية تماما لكن تحتاج الى تمرين وإلى نوع من الرشاقة والخدمة. كان جاء مرة ونحن في دمشق من ألبانيا بعض الشباب ما هو يعني بالشاب الصارف أراد أن يجرب الحياة في سوريا لعله أحسن من هناك وإذا به يفعل بعض هذه الأفاعيل التي يرتكبها الطرقيون من جملتها يأكل الزجاج ويومئذ لم تكن الكهرباء هذه انتشرت في البلاد كانت القناديل هذه تبع الزيت والفتيله واللمبه صنع البلد اياخذ اللمبه لرامينا الناس ويعد عليها نحن لما نسمع الجسم ما ايش يتقزز يقرطها ايش من سنان ويبلعها اخي اكبر مني بسنتين توفي الى رحمه الله منذ صيفي 93 حج اسمع ابو احمد يمكن بعض اخواننا ابو احمد يعرفه ابو عبد الله مره صار هو الثاني في الجيجات لكن مو بنفس الدعوه يعني الدعاء الترقيه يعني ففي قضايا تحتاج الى نوع من الجراه والممارسه فهذول الجماعه هكذا لا يغلبون الا بان يؤتون على عكس ما يدعون يعني أما قضية الحجة كتاب سنة أئمة علماء ما بيفهموا شيء من هذا إطلاقا لذلك لازم نعرف كيف نجابههم ونعارضهم نقول لهم ما دمتم أولياء الولي لا يحتاج إلى مقدمات الطبل وناشئ فجربوا أدركوا كرامتكم قبل بدون هذا قبل ولا لك هاي الحضرة ما بتقول الكرامة إلا بعد الحضرة حتى يتقربوا ويصلوا لقعر الجحيم المظلوم حيبك الله حي وميت ما شاء الله سنة سنة الحسنة كنت شاطر بقى ابو عبد الله ما يفوتك واحد من الجالسين واحد مفيده المره الاولى لما رحنا نحن ذهبنا اليه مع عبد الله اخبركم ابو احمد كنتم في مكرهم يعني لو كنا اول ما ذهبنا كنا لو انكرنا عليهم كم يعني هذا بيكون فيه خصوصا هم السيوف إثارة كبير السيوف وتلاميذ ومريدين وكلهم من يعمل أتباعه لهم ربيهم تربية يعني نحن الغرباء فقط هناك فترى هل لو أنه والله وجهنا مثلا لكن إحنا سألنا أسئلة يعني أنا متأكد أنه إلا البعض تشكك شوف كيف سألنا أسئلة إلا البعض تشكك لكن قلنا أن المرة القادمة بدنا نطرح شغلات مثل هذه اللي تفضلت فيها شوف كيف أو بدنا نشوف اللي شفنا أحد أخوه يعني خميل كثير شكله بده يجلس عليك شوف كيف ونشوف كيف في ساعة على في أستاذ في تنفع على الأخوان كلهم في مرة في زيارتي الشام كان قريب معي فقال لي رحت نمشي على باب سوق الحمدية في شخص واقف ببلع شفراته ومسامير وبقول يا أخوان ديروا بالكم من الشليل بقول له يا ابن عمي امشي يقول لي ليش فقل له ايش تنتشر؟ قال يا زمان الله مين اللي بنبه؟ قلت له هذا مكمن الخطر. قال كيف؟ قلت له يبقى الواحد شاهي بس يقوله دير بالك عن الشريط وحط ايده على مصرياته وعينونه. فبقول لك كينونه المصاري بالبكتري. قال والله العظيم ثم يقول دير بالك عن الشريط وحط ايده على المصاري بنقيه. قلت له خلاص عارف وين المصاري ايش حاضر. هذول الحواة المصريين شاكرين يا قضايا. هذول الناس عندنا في دمشق يعني الحلقة ايه ياخذ قطعة الورق السورية 50 ليرة يحرقها على مشكل من الناس قليل يرجعها. لا شك ان هذا من نوع السحر يعني كما قال تعالى بالنسبة لسحر فرعون سحر وأعين الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم. اي نعم كذلك ياخذ الخاتم من يد انسان وهذا به صارت في يد انسان اخر اشياء يعني غريبه جدا مع ان رجل لا خلاق له يمكن ما بيصلي ولا بيصوم الاخر بس الفارق بين هذا انه متخذ اماني هدمت متخذين كرامي ولائي. ذلك استاذنا لو يعني يجوز لو اسمعك ابو احمد كلامهم كانوا يقولون احنا الكتاب والسنه وسيره الصالح بنتبع الحديث الصحيح يجيب حديث موضوع لا صلى يقول لك هذا الحديث الصحيح ثابت مش عارف مين يجيب كلام سبحان الله العظيم يعني العوام لا شك انهم يعني يبهرون بهذا الكلام. لذلك قلت له انا ابو بكر كان يدخل يعني السيخ بسهوله فقال لا ابو بكر ما كان يعمل هذا. سالت انسان ذكرتني نكته قلت سيدنا الشافعي واحمد طلب منكم على المذاهب كانوا رفاعيه ولا قادريه؟ جميل. طلع ذكي وقال يا ابني هذول قبل ال يعني متعلم شوي. قال بالنسبة للحديث صحيح أو ضعيف كنا من أيام قريبة على موعد مع رجل يدعي أنه المهدي فالتقينا به ووجه لي سؤال صريح أن أنت مهدي بمعنى مهدي مسلم مهدي بمعنى صالح ولا المهدي المبشر به؟ قال لا أنا المهدي المبشر به الحديث. وبدأ يتكلم وجب أن أعرف من أين تؤكل الكتف. أنا أسمع له وإذا به يقول أن الأحاديث التي جاءت في المهدي بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة كلام سليم. كويس. بعد ما انتهى قلت له ممكن يسأل سؤال؟ قال تفضل. قلت له إذا تتفضل تعطينا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة التي أشرت إليها. مسكين خصفت يده وما عاد يعرف يحكي إلا أنه قال بعد لف ودوران طبعا ما بيقولها سلفا قال في الأخير والليلة سوف لا نتكلم عن هذه الأحاديث. الله أكبر. انتهى الوقت. لا بده يحكي لنفسي. قلت له ليه؟ ليش بكيفك؟ أنا سألتك أنت لازم تجيب. أنت تدعي أنك مهدي وظيفة مهدي يهدي الناس والناس فيهم العالم وفيهم الجاهل فيهم الصالح فيهم الطالع المفروض المهدي الحقيقي بيتحمل هؤلاء وليس العكس الناس يتحملوا المهدي لأن المهدي كله خير وكله علم آخري. لذلك أنا بلح وبطالبك تجيب لنا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة. مهدي بيك. قال بكرة بجيب لك ياه. قلت لا انا ما بستنى لبكرة ومين يملك نفسه يعيش بكرة خير بالعاجل كم يلف ويدور يلف انا عليه ويدور الى اخره تراجع السلسلة بدون بالاخير قلت له طيب نحن نتنازل عن نصف السؤال اما النصف الثاني ما نتنازل عنه طلبنا منك بعض الاحاديث صحيحة وبعض الاحاديث ضعيفة لا فيك عن الأحاديث الضعيفة قلت أن بعض الأحاديث صحيحة ما في عنده شيء ولو بده يجيب شيء يحج عليه طبعا رجل مظهره ما بظنه مسلم حلي حاس الرأس مدخول من البدانة ثخين يعني ثم لا يحسن أن يتكلم بل أن يقرأ آية كما أنزلها الله. والعجيب في هذا المسكين أنه يزعم بأنه رسول من الله. كيف؟ تمام متبع أخوه. قال هو رسول من الله. لكن مو نبي شوف الضلال. مخطط خطة عشان يموع الناس. تعرفوا أنتم الأحاديث الصريحة أنه لا نبي بعده، لكن هو بجهده الظاهر متصور أنه ما في حديث لا رسول بعده، ولذلك هو بالدائر الرسالة ما بدأ النبوة. أنا قلت له أنت بتقول أنك رسول وبيقول أنه الله أوحى إليه القرآن من جديد، مع ذلك لا يحسن قراءة القرآن، يكسر يعني بالحن المنصوب بيرفع المنصوب ينصب وهكذا. نعم لكن بعض الآيات في المصحف جاب المصحف قرأ والمصحف انتكد، مع ذلك عرف الآية. قلت له شلون انت نزل عليك الوحي وعي القرآن لو نحن نخطئ في قراءته ما في غرابة، نحن ما نزل علينا قرآن من جديد، كيف انت تخطئ في هذا؟ كنت سألته بعض أسري تكشف عن جهله وعن ضلاله، قلت له أنت شو بتعتقد الرسل معصومين ولا لا؟ المعصومين بشيء وغير معصومين بشيء، ما له فصل. المعصومين في التبليغ وغير معصومين في ما سوى ذلك. قلت له في عندك شيء آخر تضيفه؟ قال لا. قلت له يعني بيجوز عليهم السرقة، بيجوز عليهم الزنا، بيجوز إلى آخره. طبعا لا شبهة قوية جدا ما التزمها، لكن تعبت صر عنها. سألته الرسول معصوم إذا في التبليغ؟ قال نعم. قلت له طيب بس أنت من ساعة تبين أنك مالك معصوم، لأن القرآن نزل عليك من جديد ما قرأته كما أنزل عليك من جديد، فزي أنك مالك معصوم، بالتالي أنك مالك رسول كما تقول. وهكذا استمر النقاش بينه وبينه. أخيرا قلت له في فرق بين الرسول وبين النبي؟ بدي أشوف شو الفرق حتى هو يعني احتكر رسالة له دون إيش نبوة. قال في فرق لكن هذا الفرق ما بيعرفه إلا الله، ما بيعرفه أحد إلا الله. قلت له طيب أنت بتقول رسول مالك نبي، قال إيه ما دليل أنك أنت تعرف أن رسول غير النبي، فشلون يلتقي هذا مع قولك ما بيعرف الفرق إلا الله عز وجل؟ خلاص الجماعة الحاضرين يعني اكتشفوا ضلاله وجهله بالشريعة. وسبحان الله أخوه، أنا وعدت اثنين بالأخير يعني، قلت له يا أخوه اتق الله في نفسك، هذا أخوك أقل ما يقال فيه أنه شبه له وأنه صاحب خيالات وأوهام وإلى آخره. فأنت مالك مالك شيخك كيف يسأل أسئلة لا يستطيع يجيب عنها؟ وتحديتهم قلت له أنتم إيش تعرفوا من الشرع؟ تعرفوا تصلي كما كان رسول يصلي؟ أنا أتحداكم الآن قم صلي. قال ما بده يصلي. أنت أثناء مناقشة بيني وبين هذا شو اسمه خليل؟ وين أبو عبد الله؟ خليل معيد؟ خليل. شو اسمه؟ خليل. خليل محمد. لما كنت أتناقش أنا مع المهدي المزعوم يتدخل مين؟ أخوه. قال يا أخي هذا مو مشكلة البحر، أنا على أحكي مع أخوك، هل أنت في الدخل؟ فإذا كان بيسمح لك أخوان أخوك أنك تحكي، ما في عندي مانع، بس أنا شخص واحد بحكي معه ولا معك، لأنه أنا صاير بين اثنين زاوي كرسي هون كرسي هون، هذا بجنبي أخوه، فمرة بدي أحكي معه ومرة بدي أحكي معه، مع مين بدي أحكي؟ مشان يبرر له خطأه وشو قال، أنا أذن له يتكلم، أذن له يتكلم. ما له طيب إذن نترك صلى ونحكي مع أخوه. لما قلنا له قوم صلي، ما رضي يصلي. مين؟ لا خليل ما داعي. قلنا له طيب أنت تفضل قوم صلي نشوف. قال لا حتى يذن لي. طيب وأذن لك؟ هذيك الساعة ما قال إنه أذن لك تتكلم وتعمل أي شيء. خلاصة يعني جهل عام قلوبهم، لو كانوا علماء تعرف مهدي اللي اسمه مين، لو لم أحمد القادياني طبعا هذا رجل عالم ودجال بالعلم تماما، لكن هذول مساكين جهال ما بيعرفوا شيء من الشريعة، ولا بيعرفوا قراءة القرآن، ولا بيعرفوا لغة، ولا بيعرفوا أي شيء. سبحان الله، يعني ذكرني بالقضية، قضية حديث صحيح عن ماذا الطرقي، لكن لو سألته شو هي الحديث صحيح ولا حديث ما بيعرف. الله أنتم شايفين كيف الدعوة في الكتاب والسنة انطلقت مع الصحابة، كل واحد يدعي هذه الدعوة. هو سكن من هذا. قال هون في الأردن نحن محاربين، في كثير بيقول هذه مش عارف إيش، كفروا لي كفرونا، كفرونا لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شو في عندكم؟ أحد الناس بيقول إن الآن ما في دين يتمثل بشيء ويأذي الإنسان، هذا الكلام انقطع بالرسالة. يعني مثلا بحديث الهبيرة وحديث شو اسمه هذا الزرق، مش فاكر، عبيد بن كعب لما الزرق كان ينقص. ايوه ولصدحك الحديث اخوك اوربته في صحيح الترجمة الصحيح. ايوه بنقول هذا الكلام، ولكن بيقول هذا الكلام يعني انتهى بالرسالة. قلت له شو الدليل انه ما انتهاش؟ عفوا، قلت له ليش انتهى يعني؟ ليش انتهى؟ يعني ليش ما يكون ما انتهاش؟ بقول والله هذا انا لا يمكن اتصور، لاني عندي الايه بتقول انه ليس ليس لك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بالله وكيلا. ف ايه راي حضرتك؟ طيب هي الايه ما لهاش علاقه بتسلط البدني والالهي، هذا تسلط المعنوي والخلقي، الا من اتبعك من الغاوين. هذا التسلط هداية وتسلط ضلال، فهو لا يتسلط بضلاله على المهتدين، لكن يتسلط بضلاله على الضالين الفاسقين. ما له علاقة بهذا الموضوع اللي هو أذى مادي، هذا من جهة، ومن جهة أذكار الأوراد التي شرعت إلى يوم الدين. أيوه يشرع، هذه تعطيل بالنسبة لوجهة هذه النظر. يعني ممكن يكون في مثل مادي بين من الشيطان للإنسان طبعا، حتى للمؤمنين طبعا، هذا أذى. وكما قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، فممكن الإنسان يبتلى بأن يخلط عليه الشيطان من شياطين الجن في بدنه، يصبر على ذلك ويصاب ويؤجر. مين أنا؟ تكملة بعد إذنك. يقول انا ايش اللي يثبت لي ان الملوك فلان من الناس ترجم؟ ايش اللي يثبت لي؟ ممكن يكون وهم، ممكن يكون تصور، ممكن يكون تخيل، هذا ممكن صحيح، لكن لما يعالج بكل انواع المعالجات الماديه الطبيه فلا ينجح فيها، وبالعكس ينجح فيها العلاج الطب النبوي الروحي، هذا الذي يبين انه من النوع الاخر. نعم يقول ممكن او ممكن لا، سلام صحيح. نعم استاذ، هل في ناس الان دخلوا الجنه او ناس دخلوا النار؟ مثل الايه اللي في سوره ياسين قيل ادخل الجنه، في ما سيكون ولا ما؟ هذا في ما سيكون، اما الان ما هو الا الحياه البرزخيه، فدخول الجنه والنار موقف للحساب البعث يوم القيامة. كلهم لكن أرواحهم لها نعيم خاص، كما قال عليه السلام أرواح الشهداء في حواصل الطيور والخضر تعلق من ثمر الجنة، وكذلك أرواح المؤمنين في بطون طير الخضر تعلق من ثمر الجنة، فهذا نعيم روحي. أما النعيم البدني والروحي معا وكذلك الجحيم، فذلك لا يكون إلا بعد البعث كل شيء. طيب يا أستاذ، يعني اللي إحنا بنفهم على جذر عقولنا إنه الشخص لما يكون حي يكون جسده وروحه مرتبطة ببعض، يعني الله عز وجل عفوا في الدنيا. نعم الله عز وجل لما يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، يعني بل أحياء. أحسبن أمواتا. أما ذيك ولا تقول أمواتا البقرة. كيف؟ اللي قال عمران أمواتا في سنتين. نعم. طيب بل أحياء، فبقصد أنا بل أحياء بتكون الحياة مربوطة الجسد في الروح، ولا يعني عشان شغلة غيبية لا نعلم بها يعني. طيب هذا شيء معروف ما يحتاج إلى سؤال، شرح لك الرسول أعطاك الجواب وأنا قدمت سلفا، أرواح الشهداء في حواصل الطيور الخضر. نعم. شو معنى هذا؟ أنا بتنعم في بدنه، بتنعم في بدن السعار اللي هو الطير الأخضر، فحياة الشهداء حياة تتناسب مع مقامه عند الله أولا وبقاؤهم في البرزخ ثانيا. عندما حياة عن حياة تختلف، حياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، والحياة الأخروية غير الحياتين تلتين، حياة أخروية غير الحياة البرزخية وغير الحياة الدنيوية أيضا. ولذلك فلا يجوز أن يستعمل الإنسان قياس غائب على الشاهد، فتقول أنت لا ما نعرف الحياة إلا هكذا. طيب هذه الحياة التي تعرفها لا تقيس عليها الحياة التي لا تعرفها، وبخاصة وقد جاءت بعض النصوص توضح لك تماما أن حياة الشهداء اللي ربنا عز وجل أثبتها في نص القرآن، بل أحياء عند ربهم يرزقون، شو رزقهم؟ مش طبق ونفق مثل اللي عنا، رزقهم يأكلون بطريق أكل هذا الطير الأخضر، هذا هو الرزق. الحديث يبين القرآن. لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة والنار وجد اللي بتعذبوا فيها واللي بتنعموا فيها، نعم، كشف له ما سيكون عليه أوضاع أهل الجنة وأهل النار. هذا الكشف الحقيقي الذي سرقه الصوفية ونسبوه لأنفسهم، هذا للأنبياء ورسل بس. من الزنا، وهذا الرجل يريد أن يتزوجها، فهل يشترط عليه أن يصبر حتى تضع؟ طبعا لأنه هذا في معصية، حتى تضع بده يتمتع بها كما لو لم يصنع بها فاحشة، لا يستويان مثلا، ينتظرها حتى تضع، ويجب أن يتوب هو وتتوب هي مما فعلوا، وبعدين حتى يجوز الزواج أحدهما آخر. ينتظرها حتى تضع. نعم. سؤال يا شيخ، هل جواز الرقية، هل الرقية بكتابة آيات من القرآن مما فيها التي تذكر التحت بدل هذه الآيات كتابتها ثم بلها في الماء حتى تبوش ثم الاستحمام بالماء؟ ما في رقية إلا بالتلاوة في السنة، لا رقية إلا بالتلاوة، أما الكتابة ومحو الكتابة بالماء هذا يقول به بعض العلماء، ولكن لم نجد له أثرا في السنة. ونعود للموضوع السابق في حديث المعراج، عندما صرف طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع سيدنا موسى، يعني كيف ذهب إلى نفر الثلاث؟ لا كيف، بارك الله فيك، الأمور الغيبية خذوها قاعدة واستريح، لا كيف في المغيبات، وحسبك أنك تصرف تقول كيف، غيرك بلف وبدور يحكي كلام طويل بس ينتهي إلى الكلمة اللي أنت قلت عنها كيف. لا كيف في المغيبات، الإيمان مطلق بس بدون تكييف، لأن عالم ما وراء المادة كما يقول اليوم، ما وراء العقل ما يقاس عليه حياتنا هذه المادية، والعكس بالعكس أيضا. أبدا لا فرق عندنا بين نسخ السنة بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة، لأن كل منهما أو كلاهما يصدران من مشكاة واحدة ألا وهو الوحي. فادعاء أن القرآن لا ينسخ بالسنة إن كان بدليل خاص فهذا لا وجود له، وإن كان لعدم الوجود بالنسبة لبعض الناس فذلك لا يعني عدم جواز. وعليكم السلام ورحمة الله. والواقع أنني أشعر بأن هناك بعض الأحكام لا يمكن أن تعقل إلا على أنها نسخت شيئا من القرآن،